يقول السائل: تذكرون الأسماء المقترنة، هل الأسماء المقترنة أفضل من الأسماء المفردة مثل الله أو الرب؟ جزاكم الله خيرا. الجواب على هذا أنه باقتران الاسم مع الاسم يكون كمال مع الكمال، فيضاف شيء إلى شيء، فبالتالي يفهم من هذا أنه في اقتران هذا الاسم بغيره من الأسماء يكون لهذا الاسم كماله، ويكون لهذا الاسم الآخر كماله. ولا يعني هذا أن يكون هذين الاسمين أفضل من اسم الله أو الرحمن أو غيرها من الأسماء التي تكون لها فضيلة في ذاتها من حيث هي دون إضافتها ودون اقترانها. فيفهم هذا والله أعلم.